بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب صفة القيامة: باب. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي شريح العدوي الكعبي الخزاعي واسمه صويلد بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أورده الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب صفة القيامة والرقائق والزهد، وقد اشتمل على جملتين. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالجملة الأولى فيها الأمر بإكرام الضيف وتقديم الضيافة له وملاقاته بالبشر وإظهار السرور به وإكرامه، الإكرام الذي جاءت به الشريعة، وهي أنه في اليوم الأول يتحف ويكرم ويؤتى بشيء له غير الشيء الذي اعتاده صاحب المنزل، وبعد هذا اليوم بيومين، يعني اليومين الذي بعد هذا اليوم يطعمه من طعامه الذي اعتاده، وبعد ذلك يكون صدقة ولا يبقى عند المضيف ويحرجه ويشق عليه، يعني حيث لا يكون مضطرا إلى ذلك. والحديث والجملة الثانية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني أنه إذا كان متكلما فلا بد أن يكون الكلام في خير، وإلا السكوت والصمت وعدم الإقدام على الكلام. أي أن الإنسان عندما يريد أن يتكلم يفكر هل الكلام الذي يتكلم به خير فيقدم عليه، وإن كان غير ذلك فإنه يحجم عنه ويتركه ولا يتكلم فيه. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إن أن يقول قولا هو خير يعود عليه وعلى غيره بالخير، وإما أن يسكت ويصمت ولا يحرك لسانه بشيء يعود عليه بالمضرة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في خطر اللسان، وأن حفظه فيه مصلحة للإنسان. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، ما بين لحييه لسانه وبين رجليه فرجه. وكذلك حديث وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بالجبل، وفي آخرها قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما قال: وإنا لمؤاخذون بما تكلموا به، قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ثم إنه ذكر في كل من الجملتين ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، جمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ويأتي كثيرا في النصوص في الكتاب والسنة الجمع بين هذين الركنين أو الأصلين من أصول الإيمان، وهما الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله لأنه أصل الأصول، ولأن كل شيء يبنى عليه، ومن لم يؤمن بالله لم يؤمن بالأصول الأخرى ولا بغيرها. وأما اليوم الآخر فلأن فيه التذكير بالمبدأ والتذكير بالمعاد والحشر والحساب والجزاء على الأعمال، فيكون إن كان في باب الترغيب يقدم على فعل ما رغب فيه كما جاء في هذا الحديث، لأن الحديث ترغيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، هو ترغيب يعني في إكرام الضيف وترغيب في الكلام الطيب، وترغيب في الكلام الطيب، وإن كان نهيا فإنه يبتعد عنه كما جاء في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لا مع ذي محرم، هذا ترهيب وترهيب، ترهيب وتخويف. فالتذكير باليوم الآخر تذكير بالحساب والجزاء على الأعمال، فيكون العاقل يتنبه ويحذر من أن يعرض نفسه للخطر في الدار الآخرة، وكذلك يحرص على أن يفعل الأمور المرغب فيها ليحصل ثوابها في الدار الآخرة. والجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يتكرر في نصوص الكتاب والسنة. الكتاب مما جاء في الكتاب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر في, في, في, في, في سورة الطلاق. الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر جاء في الكتاب وجاء في السنة، وفيه ويكون أحيانا في الترغيب وأحيانا في الترهيب. نعم. قال حدثنا سويد، سويد بن نصر المروزي ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عبد الله بن المبارك هو المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. المعمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. الزهري، الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين لا أحد إلى قول الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال: وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس، وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي شريح العدوي الكعب الخزاعي واسمه سويلد بن عمرو أخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين الصمت والسكوت؟ الصمت يعني قيل أنه أخص يعني من السكوت، الشارح ذكر الفرق بينهما إشكال. يقول: قال الراغب في الحديث الذي سيأتي: الصمت أبلغ من السكوت، لأنه قد يستعمل فيما لا قوة له، فيما لا قوة له للنطق، وفيما له قوة للنطق، ولهذا قيل لما لا نطق له الصامت والمصمت، والسكوت يقال لما له نطق فيترك استعماله. الصمت في الأصل سلامة. الصمت يعني أحيانا يطلق على الشيء الذي ليس متكلما، ولهذا يقولون عن بعض الأموال أنها الصامت، بعض الأموال يسمى الصامت مثل النقدين وقال لها الصامت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. وأبو عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد. ثم ورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. وهذا يدل على يعني عظم شأن الصمت وأن فيه النجاة، والنجاة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، يعني الإنسان إذا صمت عن الشيء الذي لا خير فيه والشيء الذي في سوء فإنه ينجو ويسلم من العقوبة, يسلم من العقوبة في الشيء الذي له عقوبة, الشيء الذي له حد مثل القذف, وكذلك الشيء الذي ليس له حد مثل التعزير, فإنه يسلم يعني في الدنيا. وكذلك أيضا يسلم من الذنب, يسلم من الذم والعيب كونه يتكلم فيه ويقدح فيه لبداءة لسانه ولسلاطة لسانه. وكذلك أيضا ينجو في الآخرة من العذاب, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أمن له جنة, من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أمن له جنة. إذن الصمت فائدته والنجاة فيه تكون دنيوية وأخروية. الإنسان ينجو في صمته من العذاب أو من الحد ومن التعزير ومن يعني ذكره يعني بما لا ينبغي أن يذكر فيه, كل ذلك يحصل بالصمت. وكذلك أيضا يحصل في الدار الآخرة في أنه يسلم من مغبة اللسان ومن عقوبة اللسان, وكذلك من أن تؤخذ حسناته وتوضع عليه سيئات غيره, كما جاء في حديث المفلس الذي سبق أن مر بنا حيث قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج, فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا, فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئات فطرح عليه ثم طرح في النار. يعني ففي الصمت سلامة ونجاة في الدنيا وفي الآخرة. قال: حدثنا قتيبة. قتيبة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن لهيعة. ابن لهيعة هو عبد الله, هو عبد الله بن لهيعة, هو صدوق اختلط, ورواية العبادلة عنه يعني قبل الاختلاط. وكذلك أيضا قتيبة أيضا ذكر أنه ممن سمع منه قبل الاختلاط, فتكون روايته معتبرة, أي رواية قتيبة والعبادلة الأربعة الذين هم عبد الله بن مسلم القعنبي, عبد الله المبارك, وعبد الله بن يزيد المقري, وعبد الله الرابع بن يوسف قال: حدثنا عن يزيد بن عمرو أخرجه الصنوف أخرجه مسلم أبو داود الترمذي بن ماجه هذا بن لهيعة, عن يزيد بن عمرو المعافري وهو صدوق أخرجه أبو داود الترمذي بن ماجه, عن أبي عبد الرحمن الحبولي وهو ثقة أخرج له وقال المفرد ومسلم وأصحاب السنن, عن عبد الله بن عمرو, عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة وكان من أصحاب ابن مسعود, عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ما يسرني أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا. قالت: فقلت: يا رسول الله, إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا كأنها تعني قصيرة. فقال: لقد مزجت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزج, أو مزجت بماء لو مزجت, لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر, لو مزجت هكذا, لا لو مزجت, لا أول مزجت, لو مزجت بها ماء البحر لمزج. نعم. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حكيت إنسانا, والمقصود بالحكيت حكيت يعني شابهته أو مثلته في هيئة أو في وسط يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذا وقال: ما يسرني أني حكيت إنسانا ولي كذا وكذا, يعني أنني لو أعطيت من الدنيا ما أعطيت على أن أفعل كذا وكذا ما فعلت, يعني هذا فيه ذنب, يعني وهذا فيه أيضا يدل على ذم التمهيل وتحريم التمهيل الذي ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان, وهو مبني على محاكاة وعلى يعني تقليد يعني أشخاص ويعني محاكاتهم. وكذلك أيضا وقالت عن صفية يعني وأشارت بيدها كأنها يعني تريد أنها قصيرة, وقال عليه السلام لقد مججت بكلمة يعني مججت أعمالك بكلمة لو مزجت أو لمججت بها ماء البحر لمزجته أي لغيرت لونه ولشدتها ولخطورتها على البحر العظيم لو مزج بكلمة فيها عيب وفيها تنقص لأحد لكانت بهذا الوصف الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على تحريم التنقص للناس وذكر يعني معايبهم أو ذكر يعني شيء يعني فيه إساءة إليهم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب من دار ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحابه في الستة, وهما بصريان ومن أئمة الجرح والتعديل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. قد ذكر الذهبي في كتاب من يعتمد قوله في الجرح والتعديل يعني هذين من أئمة الجرح والتعديل, وقال إنهما إذا جرح شخصا لا يكاد يندمل جرحه, إذا جرح شخصا واتفق على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه, يعني أنهما يصيبان الهدف ويصيبان فيما قالا. عن سفيان سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن علي بن الأقمر وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي حذيفة من أصحاب ابن مسعود وهو ثقة أخرج مسلم وداود والترمذي والنسائي. عن عائشة قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وأبو حذيفة هو كوفي من أصحاب ابن مسعود ويقال اسمه سلمة بن صهيبة. قال حدثنا هناد هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خاطر أهل العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن وكيع وكيع بن الجراح الرأس الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن سفيان علي بن أقمر عن أبي حذيفة عن عائشة. يقول السائل هل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في كذا أو كذا أم أنه قال كذا وكذا نصا؟ إيش هل مثل؟ هل مثل النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا؟ هو قال لقد قلت كلمة لا مجد ما أقول مجد هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن لي كذا وكذا وأن لي لا هو هذا كناية يعني كناية عن الشيء الذي ذكر, وهو لا شك أنه يعني الرسول ذكر يعني شيئا ولكنه كني عنه بكذا وكذا يعني مثل أمور الدنيا أمر المعام أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تعتبر يعني نفيسة, مثل ما جاء في الحديث لا أن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر المعام. يقول كيف يوجه قول حسن البصري أخشى أن أقول حميد الطويل فتكون غيبة. هذا شيء اشتهر به أبو شيء اشتهر به والشيء الذي اشتهر به الإنسان وصار معروفا به ويعرف به فإن هذا هو الذي استعمله العلماء في كثير من الألقاب مثل الأعمش ومثل الأعرج مثل طويل وغير ذلك. هذا نقل عن المنذري في كتابه مختصر السنن عند قوله ما أحب أني حكيت أحدا, قال بالهامش قال بعضهم الحكاية حرام إذا كانت على سبيل السخرية والاستهزاء والاحتقار لما فيها من العجب بالنفس والاحتقار للخلق والأذية لهم، وهذا فيما لا كسب فيه من خلق الله عز وجل. فإذا كان مما يكسبون فإن كان في معصية جازت حكايتهم على طريق الزجر فيما لا يذهب بالوقار والحشمة، وإن كان في الطاعة جازت الحكاية فيه إلا أن يتوب العاصي فلا يجوز ذكر المعصية له. هذا كلام المنذري. هذا كلام المنذري هكذا الحاشية المنذري السابع باب في الغيبة عند قوله ما أحب أني حكيت أحدا. أعز كلام. قال بعضهم الحكاية حرام إذا كانت على سبيل السخرية والاستهزاء والاحتقار لما فيها من العجب بالنفس والاحتقار للخلق والأذية لهم، وهذا فيما لا كسب فيه من خلق الله عز وجل. فإذا كان مما يكسبون فإن كان في معصية جازت حكايتهم على طريق الزجر فيما لا يذهب بالوقار والحشمة، وإن كان في الطاعة جازت الحكاية فيه إلا أن يتوب العاصي فلا يجوز ذكر المعصية له. يمكن البيان بدون حكاية، يعني بيان من فيه شر ومن حصل من شر دون أن يخطأ أو يحاكى. يقول إذا كانت المحاكاة من باب المزاح واللعب مع الصغار لا يراد بها محاكاة أحد بعينه. كيف يكون في محاكاة؟ يعني روح يعني لأن قضية التمثيل والتشبيه يعني قد يعني يشبه شخص آخر، قد يشبه شخص آخر وإن لم يكن معروف. ثم أيضا هذا فيه تعويد وجعل الصبيان يستمرؤون هذا الشيء ويستعملونه في من هو معروف. يقول هل تقليد أصوات القراء بدون تعمد يدخل في المحاكاة؟ إذا كان هذه طبيعة الإنسان وهذا الذي أعطاه الله هذا شيء ما فيه إشكال، وأما كل إنسان يتعمد ويقصد ويتكلف لا شك أن هذا مذموم. أما شيء لا علاقة الإنسان به وأنه الله أعطاه مثل ما أعطى هذا وأن صوته مثل صوت هذا وكلامه مثل كلام هذا خلقه وجبله، هذا شيء ليس الإنسان في كسب، وإنما المحذوف الشيء الذي يكون فيه إرادة وفيه قصد. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا من الأنبياء آذاه قومه كأني أراه يمسح الدم عن وجهه هكذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ما فيه يعني هذا مقصود إشارة إلى أنه كأنه يشاهده، وهذا فيه يعني بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أو ما أخبر به عن أمور مغيبة لم يكن عن مشاهدة ولكنه كالمشاهدة، بمعنى أنه يخبر عن شيء كالمشاهدة وإن كان غير مشاهد، مثلما قال الله عز وجل وما كنت وما كنت لديهم إذ يختصمون، وكذلك من وكذلك في قصة أصحاب يوسف ذلك من أنباء الغيب ما خلق وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يعني ما كنت معهم ولكنك تحكي هذا الشيء كأنك موجود معهم. ولهذا جاء في بعض الحديث كأني أنظر إلى موسى ابن عمران وهو قد هبط من الوادي يلبي، وكذلك عن يونس كأني أنظر إلى يونس وقد انحدر من الوادي يلبي، يعني معناه يخبر عن شيء كأنه يشاهد وإن لم يكن مشاهدا. وأيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم طفلا يرتضع من أمه ووضع أصبعه في فمه صلى الله عليه وسلم، هذا كما هو معلوم هذا يعني توضيح للمعنى مثل ما مر بنا قريبا في مسألة اللجام يعني يلجمه العرق ووضع أصبعه يعني حتى يبين. إذا كان من يحاكى ويمثل به يرضى ويصر لذلك لا يرضى؟ لا ما يصلح، تمثيل ما يصلح ولو راضي لأنه كذب كما هو معلوم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أبي موسى. ثم ورد أبو عيسى حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسلم، عن المسلم حقا، وإلا فإن المسلم هو من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. سئل أي المسلمين أفضل؟ أي المسلمين أفضل؟ أي المسلمين أفضل؟ فقال: من شئ من سلم المسلمون من لسانه ويده. من معناه أهل الإسلام متفاوتون، وبعضهم أفضل من بعض. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه قال ذلك بدون سؤال، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني عن عن عن عن عن أنس، عن أنس وعن أبي هريرة، ليس عن طريق أبي موسى. المسلم من سلم المسلمون، يعني المسلم حقا. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي المسلمين أفضل، فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني فهو أفضل من غيره. وهذا يدلنا على فضل حفظ اللسان وحفظ الجوارح، وخاصة اليدين، من أن يصل بواسطتها أذى وضرر لأحد من الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا يدل على أيضا خطورة اللسان، وأن الإنسان إذا لم يحفظه ولم يكن كلامه فيما هو خير وأطلقه فيما هو شر، فإنه المصيبة فيه عظيمة. ولا سيما فإنه يتعلق بالحاضرين والماضين، لهذا من يتكلمون في الصحابة في هذا الزمان وقبل هذا الزمان، يعني يتكلمون في شيء في أناس مضوا قبل مئات السنين، فيلحقون الضرر بأنفسهم ولا يسيئون إلى أولئك الذين تكلموا فيهم، وإنما يسيئون إلى أنفسهم. وضرر اللسان عظيم، لأنه يتعلق بالنيل أو بالكلام في الحاضرين وفي الماضين، وفي الماضين الذين مضوا قبل مئات السنين. وكذلك اليد ضررها عظيم من ناحية الإيذاء للحاضرين، وأما بالنسبة للماضين فعن طريق الكتابة، فإن الإنسان إذا كتب كتابة وتكلم في الماضين وتكلم في سلف هذه الأمة، فإنه يكون بذلك استعمل يده في الإضرار بغير من لقيه ومن كان في عصره، بل أساء بذنه أو بكلامه بغيره، وإن كان ضرر ذلك إنما يعود على نفسه، إنما ضرر ذلك يعود على نفسه. فعن طريق الكتابة يكون مشابهة للسان، اللسان يتكلم في الماضين وفي الحاضرين، واليد يصل أذاها للحاضرين عن طريق الضرب وعن طريق البطش وعن طريق أخذ الأموال ويعني وما إلى ذلك، ويكون أيضا عن طريق الكتابة، لأن الكتابة أيضا يحصل ضررها للحاضرين وللماضين. لهذا يقول الشاعر: كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها، فإن عملت خيرا ستجزى بمثله، وإن عملت شرا علي حسابها. ثم أيضا التعبير باللسان، ذكر الحافظ بن حجر في الفتح عند شرح الحديث أن التعبير باللسان دون التعبير بالقول، لأن التعبير باللسان يشمل القول ويشمل غير القول، يشمل الفعل. قال: مثل ما لو أخرج لسانه يستهزي، لو أخرج لسانه يستهزي بإنسان وإن لم يتكلم، فإن هذا يعني لم يسلم المسلمون من لسانه وإن لم يتكلم، بل أطلق أظهر لسانه يستهزي. التعبير باللسان دخل في هذا المعنى، ولو جاء التعبير بالقول ما دخل هذا المعنى، لو جاء التعبير بالقول بدل اللسان ما دخل هذا المعنى. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن بريد بن عبد الله. بريد بن عبد الله بن أبي بردة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي بردة. عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أخرج أصحابه في الستة. وهذا الحديث فيه رواية حفيد عن جد وابن عن أب، لأن بريد ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري، ففيه رواية حفيد عن جد ورواية ابن عن أب. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. قال أحمد: من ذنب قد تاب منه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. وروي عن خالد بن معدان أنه أدرك 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومات معاذ بن جبل في خلافة عمر بن الخطاب. وخالد بن معدان روى عن غير واحد من أصحاب معاذ عن معاذ غير هذا الحديث، غير حديث. قال حدثنا أحمد بن منيع عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. حتى يعمله، يعني أنه يعاقب بأنه يبتلى بأن يحصل له هذا العمل الذي عير فيه، الذي عير فيه. وقال في آخره: قال أحمد. يحتمل أن يكون أحمد هو الإمام بن أحمد بن حنبل، أو أنه أحمد بن منيع الذي هو شيخ الترمذي في هذا الحديث، أنه قال بذنب، يعني بذنب قد تاب منه، لأن الإنسان إذا كان قد تاب لا يعني يغفر ذنبه ولا يقابل بذنبه، لأن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، لأن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن الحديث غير صحيح من جهة أن فيه الانقطاع بين خالد بن معدان وبين معاذ، ومن جهة أن فيه رجل ضعيف، بل من العلماء ما وصفه بالورع والكذب، وهو محمد بن الحسن. محمد الحسن بن أبي يزيد الهمداني. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني. هو ضعيف أخرج له. الترمذي. نعم. عن ثور بن يزيد. وهو ثقة أخرج له. قال أصحاب السنن. عن خالد بن معدان. وهو ثقة أخرج له. أصحاب الكتب. عن معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة. بالإضافة إلى الانقطاع. منقطع وفيه ضعيف. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد الهمداني قال حدثنا حفص بن غياث حا قال وأخبرنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أمية بن القاسم الحذاء البصري قال حدثنا حفص بن غياث عن برد بن سنان عن مكحول عن وافلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. قال: هذا حديث حسن غريب ومكحول قد سمع من وافلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي هند الداري. ويقال إنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من هؤلاء الثلاثة. ومكحول شامي يكنى أبا عبد الله وكان عبدا فأعتق. ومكحول الأزدي بصري سمع من عبد الله بن عمر يروي عنه عمارة بن زازان. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سمي بن عطية قال: كثيرا ما كنت أسمع مكحولا يسأل فيقول: ندى نم. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن وافلة بن الأسقع رضي الله عنه أن قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لا تظهر الشماتة بأخيك، أنك تفرح بما يحصل له من ضرر فيعافيه الله عز وجل ويبتليك لأنك أظهرت الشماتة فيه الشماتة به تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك يعني أنه يتجاوز عنه ويعفو عنه أو يعني يسلمه من ما حصل له من عيب وضرر ويبتليك أنت بحصول الضرر أو بحصول الذنب الذي أنت أظهرت الشماتة به. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد الهمداني هذا متروك أخرج له الترمذي عن حفص بن الرياس هو الثقة أخرج له أصحاب الكتب قال وأخبرنا سلمة بن شبيب وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن أمية بن القاسم الحذاء البصري صدوقهم أخرج له الترمذي وقيل أن هذا الحديث من مناكيره يعني هذا الحديث كان أنه من مناكير يعني هذا الرجل والطريق الأول فيه المتروك وهذا الطريق فيه يعني هذا وقيل أنه من مناكير نعم. عن حفص بن الرياس عن برد بن سنان برد بن سنان هو صدوق غير البخاري المفرد وأصحاب السنن عن مكحول وهو ثقة أخرج له القراءة هو مسلم وأصحاب السنن وهو كثير الإرسال ويحتمل أن يكون فيه إرسال أيضا عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة قال مكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع وأنس وأبي هند الداري ويقال أنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هؤلاء الثلاثة ومكحول شامي يكنى أبا عبد الله وكان عبدا فأعتق يعني هناك اثنان مكحول الشامي هذا هو الذي معنا الرسالة ومكحول آخر مصري الأزدي بصري نعم البصري وذكره من أجل التشابه يعني في الاسم قال سمع من عبد الله بن عمر يروي عنه عمارة بن زادان ثم قال حدثنا علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن إسماعيل بن عياش هو صدوق في روايته عن غير الشاميين صدوق في روايته عن أهل بلده وهو أهل مال الشام ومخلط في غيرهم أخرج له البخاري في طوف اليدين وأصحاب السنة عن سمي بن عطية وهو صدوق يهيم صدوق الترمذي قال كثيرا ما كنت أسمع مكحول يسأل فيقول ندانم ندانم هي بمعنى لا أدري إذا سئل يعني يقول ندانم يعني ندانم يعني أنه بمعنى لا أدري قلنا بلا أدري بالفارسية وهو أصبح أعجمي يقول هل يناسب هذا هذه الحديث قول الشاعر احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق يعني هذا الأثر ذكر عن مكحول مناسبة جاء في الإسناد الذي قبله ذكر هذا الإسناد إليه أنه كان إذا سئل ولا يكون عنده جواب يقول ندانا أي لا أدري يقول ما حكم تعيير شخص بشيء لم يكن فيه ولكنه اشتهر بهذا الشيء جدا وأصبح الآن اسما لذريته يكون يعير بشيء ليس فيه هذا من جنس ما جاء في الحديث عن مسلم لما سئل عن غريبة قال أليكوك أخاك بما يكره قال رأيت إن كان في مرقوق قال إن كان فيما تقول قتل تبدأ وإن لم يكن فيما تقول فقد بهتها قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المسلم إذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال أبو موسى قال ابن أبي علي كان شعبة يرى أنه ابن عمر. أورد أبو عيسى هذا الحديث عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن شعبة يرى أنه ابن عمر يعني هذا الشيخ. وقد جاء في بعض الأسانيد في بعض يعني الروايات بالإسناد لابن عمر يعني. ثم أيضا لو لم يعرف أنه ابن عمر فإن ذلك لا يؤثر لأن المجهول من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم معلوم وجهالة الصحابة لا تؤثر. فيكفي أن يضاف أو ينسب إلى أنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قيل عن رجل من أصحاب النبي أو قال رجل من أصحاب النبي خلاص الحديث معتبر لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الجهالة فيهم لا تؤثر إنما تؤثر في غيرهم وفي من دونهم. المجهول فالمبهم من غيرهم يقدح يعني في وجوده في الإسناد يقدح فيه ولكن بالنسبة للصحابة لا يؤثر ذكر المبهم فيهم لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم. وأنه ذكره عند ابن ماجه اللي هو الحديث وفيه عن ابن عمر. قال حدثنا مثل قال ايش المسلم إذا كان مخالطا للناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نعم المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من من يعتزلهم لأنه إذا خالطهم وصبر على أذاهم ويعني لا سيما إذا كان في بقائه معهم نفع لهم من النصح والتوجيه وتحذيرهم من الأمور الضارة وترغيبهم فيما يعود عليهم بالنفع لا شك أن هذا أولى من الاعتزال. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أبو محمد المثنى العنزي الملقب الزمن وثقة أخرج أصحابه في الستة هو شيخ الأصحاب في الستة وهو مشهور بكنية أبو موسى مشهور بكنية أبو موسى ولهذا الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب عندما يذكر شيوخ الراوي أو تلاميذه يعبر عنه بأبي موسى روى عنه فلان وفلان وأبو موسى أو روى عن فلان وفلان وأبي موسى وهو مشهور بكنيته. وإذا جاء في تلاميذ في تهذيب التهذيب يعني في تلاميذ الرجل أو شيوخه أبو موسى فمقصود محمد المثنى. عن ابن أبي عدي عن شعبة. ابن أبي عدي ثقة أخرج أصحابه الستة وشعبة ابن الحجاج ثقة أخرج أصحابه الستة. عن سليمان بن الأعمش هو ثقة أخرج أصحابه الستة. عن يحيى بن وثاب هو ثقة أخرج أصحاب كتب إلا أبو داود. عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة مخالطة الناس لنشر العلم من أفضل أعمال البر. ذكر الذهبي رحمه الله في سير علام النبل الثامن صفحة 114 في ترجمة الإمام مالك رحمه الله. قال الحافظ بن عبد البر في التمهيد إن عبد الله العمري العابد كتب إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل. إليه مالك إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الجهاد. فنشر العلم من أفضل أعمال البر وقد رضيت بما فتح لي فيه وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. وقال الذهبي كذلك في خاتمة ترجمة إمام مالك كان هذا الإمام من الكبراء السعداء والسادة العلماء ذا حشمة وتجمل وعبيد ودار فاخرة ونعمة ظاهرة ورفعة في الدنيا والآخرة. كان يقبل الهدية ويأكل طيبا ويعمل صالحا وما أحسن قول ابن المبارك فيه صموت إذا ما الصمت زين أهله وفتاق أبكار الكلام المختم وعى ما وعى القرآن من كل حكمة وبسيطة أو وبسيطة له الآداب. نعم وثيقت له الآداب للحم والدم. ثيقت وثيقت. الرقاء يعني الرقاء. الرقاء. الرقاء. الرقاء. نعم. انتهى. كلام جميل رحمه الله عليه. يقول الاشتغال بالتدريس النظامي في بعض البلاد لا يتم إلا في حال من الاختلاط بين البنين والبنات المتبرجات، فهل هذه المخالطة فيها من الخير؟ هذه المخالطة فيها شر، اختلاط الرجال والنساء هذا من أعظم البلاء ومن أعظم الفتن، وما كثرت الشرور وكثر البلاء إلا باختلاط الرجال بالنساء. ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بمنع الاختلاط بين الرجال والنساء، بل جاء في القرآن يعني أن الأمم السابقة كان فيهم ترك الاختلاط، كما ذكره الله عز وجل في قصة موسى في سورة القصص، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، لأنهم ينتظرون حتى ما يزاح من الرجال وأبوهم شيخ كبير ما يستطيع يأتي حتى يسقي مع الرجال، وقد جاءت مضطرة يعني مضطرة اضطرارا وانتظرت حتى يخلص الرجال من سقي أغنامهم، فلما أخبرت موسى بخبرهما سقى لهما، سقى رجل مع الرجال، هذا في الأمم السابقة ترك الاختلاط كان موجود، ترك الاختلاط كان موجود، بل كان يعني ترك يعني بل كان الحجاب يعني موجود يعني في كثير من البلاد الإسلامية. ذكر الشيخ علي الطنطاوي في ذكرياته أن أن أن أن, أن, أن امرأة وكيلة مدرسة يعني جاءت في يوم من الأيام كاشفة وجهها، فحصل يعني ضجة وحصل يعني لهذا العمل، وكان أبوها مشهور وقال إنه كان وزير وكان يعني كذا، ويعني حصل يعني شيء عظيم من الناس استعظموا هذا الأمر حتى أنهم منعوها بعد ذلك من هذا العمل، كشف الحجاب والسفور والاختلاط هذا هو سبب كل بلاء سبب كل شر. وابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية يقول لو يعلم ولاة الأمر ما في الاختلاط من البلاء على يعني على الدنيا لكانوا أشد منعا من ذلك، يعني لأنه هو سبب لكل بلاء في الحياة، يعني لو كان يعني يعلمون ما فيه من الضرر أو يتصورون ما فيه الضرر لكانوا أشد الناس منعا لذلك، لأن الزنا والفجور وقلة الحياة كلها تأتي بانفلات النساء. لعل السائل يريد أن يسترشد أنه هو العمل التدريس، هل ترون أن بقاءه في هذه المدرسة فيه خير ويصبح على الأذى هذا؟ لا يخالط النساء ولا يفترض عن النساء، وإنما على الرجال أن يعملوا على أن يفصل الرجال عن النساء والنساء عن الرجال، وتكون دراسة النساء على حدة والرجال على حدة، يعملون هذا العمل ويجتهدون في تحصيله أو يجدون مدارس خاصة في هذه الطريقة ويدرسون بها. نعم. يقول ما رأيكم في قول الشاعر لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. اللقاء الذي يترتب عليه مضرة هو الذي يترك، واللقاء الذي في مصلحة هو الذي يحرص عليه. رجل يدخل عبر الوسائل الحديثة في شبكة الإنترنت فيجعل لنفسه ساعة ينصح الشباب بالكلام معهم وتحذيرهم من الشر وترغيبهم في الخير، هل هذا عمل يشجع عليه؟ أعد السؤال. رجل يدخل عبر الوسائل الحديثة في شبكة الإنترنت، فيجعل لنفسه ساعة ينصح الشباب بالكلام معهم وتحذيرهم من الشر أو ترغيبهم في الخير، فهل هذا عمل يشجع عليه؟ لا شك هذا عمل جيد، يعني يكون له إفادة يعني للناس وتحذير الناس من الشر، ما دام أن البلاء هذا وجد وشر مستطير، وكونه يكون بعض الناس فيه من أهل النصح والإرشاد والتوجيه، يعني لا شك أن الفائدة عظيمة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البغدادي قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي هو من ولد المسور بن مخرمة عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه، ومعنى قوله وسوء ذات البين إنما يعني العداوة والبغضاء، وقوله الحالقة يقول إنها تحلق الدين. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد أن مولى الزبير حدثه أن الزبير بن العوام رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دب إليكم داء الأمم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم، أفشوا السلام بينكم. قال أبو عيسى: هذا حديث قد اختلفوا في روايته عن يحيى بن أبي كثير، روى بعضهم عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن مولى الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن الزبير. ومرد أبو عيسى هذه الحديث اللي تعلق بإصلاح ذات البين والتحذير من فسادها، ومقصود بذلك اجتماع القلوب وتآلفها وعدم النفرة وعدم الفرقة وعدم العداوة والبغضاء بين المسلمين التي تجعل تخل في دينهم وتخل في أخلاقهم وتفسد فيما بينهم ويكونوا متباعدين متنافرين. ولهذا جاء في بعض الروايات قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، لما وصفها بأنها حالقة، يعني معناها أن خطرها على الدين وعلى الضعف، ضعف الإيمان وعلى ضعف اليقين، أن ذلك خطير وعظيم. فهي لا تحلق الشعر كما هو معروف المشاهد الذي فيه إزالة الشعر، وإنما فيه يعني حصول الضرر في الدين. هذا الحديث فيها الحث على إصلاح ذات البين وعلى تحذير من فسادها وعلى الابتعاد عن كل ما فيه البغضة والعداوة، وأن يكون فيه التقارب والتآلف والتناصح، وأن يفشي المسلمون السلام فيما بينهم على من يعرفونه ومن لا يعرفونه، وهذا مما يثبت المودة والتآلف والتقارب بين الناس. والله عز وجل يقول: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فإصلاح ذات البين شأنه عظيم، وفساد ذات البين خطير وفيه المفاسد العظيمة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورته وشدته بقوله فإنها الحالقة، ثم قوله لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البغدادي هو الملقب صاعقة هو ثقة أخرج له البخاري أبو داود والترمذي والنسائي نعم عن معلى بن منصور وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن عبد الله بن جعفر المخرمي هو ليس به بأس الاعتبار تعليقا ومسلم وأصحاب السنن نعم عن عثمان بن محمد الأخنسي هو صدوق له أوهام أخرج أصحاب السنن عن سعيد المقبري هو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة نعم قال حدثنا هناد عن أبي معاوية محمد بن خازم الغرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الأعمش عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم أم الدرداء أم الدرداء وهي هجيمة التابعية وهي التي تأتي في الرواية وهي صغرى وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب وأما أم الدرداء الكبرى اسمها خيرة هذه صحابية وليس لها رواية عن أبي الدرداء وأبو الدرداء عوين رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب قال حدثنا سفيان بن وكيع هو صدوق اختلط صدوق ابتلي بوراق ابتلي بوراق فأدخل في حديثه ما ليس منه فنصح فلم يقبل فترك حديثه الترمذي بن ماجه نعم عن عبد الرحمن بن مهدي عن حرب بن شداد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه عن يحيى بن أبي كثير هو اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن يعيش بن الوليد هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي نعم عن معق مولى الزبير هذا مجهول اسمه نعم لم يحكم عليه لكن سماه الخباب هذا وقع عند الطبراني ذكره الحافظ المبهمات ولم يحكم عليه رمز له بالترمذي اسم المولى خباب سماه الطبراني ورمز له بتاء هذا فين؟ في المبهمات الأخير ما ذكر فيه شيء عن هذا على كل هو مبهم يعني هو المبهم يعني ما عرف شخصه حتى يعني تعرف حاله ومعلوم ان الابهام في غير الصحابه انه يؤثر الابهام في غير الصحابه يؤثر وفي الصحابه لا يؤثر كما عرفنا قريبا عند ذكر الشيخ الذي هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه في نصف هذا او الاشغال حكم من عنده وضع بين قوسين حكم من عنده مجهول عن الزبير بن عوام الزبير بن عوام رضي الله عنه هو احد العشر المبشرين بالجنه وحديثه أخرجه أصحابه في الستة انتهى؟ إيه لا الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل من اعتاد مثلا كثرة الكلام أو غيبة الناس يقع فيها بسهولة وحاول كثيرا الصمت لكن فشلت محاولته فهل من طريقة إلى ذلك؟ نعم طريقة إلى أنه يكون شجاع ويكون يعني عنده قوة تقابل نفسه الأمارة بالسوء والشيطان وذلك بالحذر والتفكير في العواقب والتفكير بالآثار الوخيمة الذي سترتب على ذلك يحذر من الوقوع في شيء يلحق عليه ضررا في الدنيا والآخرة وعندما يحدث نفسه بكلام لا ينبغي يشغل نفسه بكلام ينبغي وبكلام في الخير يعني في ذكر الله أو في دعوة إلى خير أو توجيه إلى خير والحاصل أن الإنسان يجتهد في مجاهدة نفسه ومجاهدة نفسه الأمارة بالسوء ومجاهدة الشيطان وذلك بالبعد عن كل ما يعود عليه المضرة وفعل كل ما يعود عليه بخير. هذان السؤالان الأول يقول هل الرد على أهل الأهواء والأخطاء يكون إيذاء وهل الرد عليهم يكون من المجاهدين؟ الثاني يقول هل الجرح والتعديل والتحذير من المخالفين يخالف حديث المسلم من سلم المسلمون إلى آخره؟ أهل البدع والرد عليهم وبيان يعني ضلالهم وحتى يحذر وحتى يقمع ويبين يعني فساد ما هم عليه وأن الحق بخلاف ما هم عليه هذا أمر مطلوب، لأن البيان ضلال من ضل ومن أهل البدع الذين خالفوا السنن وارتكبوا الأمور المنكرة في عقائدهم، يجب كشف حالهم وبيان حالهم، وهذا لا شك من الجهاد في سبيل الله، وهذا من الجهاد باللسان والجهاد بالقلم، الجهاد باللسان والقلم يعني بيان يعني تحذير من البدع، هذا أمر مطلوب. إيش ثاني؟ أن يقول جرح والتعديل والتحذير من المخالفين، هل يخالف حديث المسلم من سلم المسلمين من لسان ويدين؟ إذا كان مقصودها للبدع والتحذير منهم فهذا مطلوب، وهذا من صفات المسلم الكامل الذي يحرص على سلامة الناس وتحذيرهم من أهل البدع. وأما إذا كان المخالف عن يعني أهل السنة وحصل من خطأ فإنه يناصح ويؤخذ يعني صوابه وينبه على خطه حتى لا يغتر به. يقول عندنا في كوسوفا مدرسة دينية ليس في اختلاط خاصة بالبنات، لكن لأجل عدم وجود معلمات اضطررنا لأن يكون المعلمين هم الذكور فيقومون بالتدريس، فما حكم ذلك؟ والله المشكلة لا تزال قائمة، ولكن بعض الشريعة هم بعض، ولكن عليكم أن تجتهدوا على أن تحصلوا معلمات من النساء يعلمن النساء، النساء يعلمن النساء والرجال يعلمون الرجال. وهذا يستدل على إرادة التدريس للاختلاط، يقول كان صلى الله عليه وسلم يجتمع بالمسلمين في دار الأرقم من أبي الأرقم رجالا ونساء، فلا يدل على إجازة ذلك للعلم؟ فما هو معلوم الرجال والنساء؟ أولا ما أعرف يعني الطريقة التي كان بها يتم هذا الذي أشار إليها الوصائر الصحيح، ولا شك أنهم لا يختلطون، ولكن كونها تكون معهم ويكون متأخرين متأخرات مثل ما يحصل في المسجد هذا يمكن، ولكن الشأن في حصول الاختلاط ومع لا سيما مع التعري الموجود في هذا الزمان والتجمل، وأن المرأة يعني تأتي بكمال زينتها والشيطان موجود يعني يقرب الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، فهذا شر وبلاء. وأما حصول الاجتماع في مكان واحد والنساء متأخرات مثل ما كنا يجتمعنا في تصير في مصلى العيد كنا على حدة ورجال على حدة، وكذلك المسجد الرجال في المقدمة والنساء في المؤخرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فبين أنه عند هذا الاجتماع الرجال يكونوا متباعدين عن النساء والنساء يكونوا متباعدات عن الرجال. يقول الاستدلال بآية ما أنذر آباؤهم فهم غافلون على أن العرب في فترتهم ناجون، هذا ليس بصحيح. يعني الأول أن الفترة يعني فيه ناس بلغتهم الرسالة، ولهذا يعني كما جاء في الحديث يعني أن فيه بقايا من أهل الكتاب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعبد يعني قبل أن يبعث، وكان يعني هذا التعبد يعني كما جاء أنه على يعني دين إبراهيم وعلى ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ففيه ناس يعني بلغتهم الديانة وديانة يعني رسالات الأنبياء، ومن لم تبلغه هو الذي يصير من أهل الفترة الذي يمتحن يوم القيامة. وأما من بلغته الرسالة وبلغته الدعوة فهذا قد كفر وصار من الكفار بعد أن عرف الحق. نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.